السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع مجالس التدبر. ووصلنا بفضل الله عز وجل المجلس 17 من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. هل الصوت كويس والبث مظبوط ولا في أي مشاكل؟ هو برضو بعت لي اشعار ان جودة الاتصال سيئة، فلو حد دخل كده يا ريت يقول لنا الاخبار ايه الصوت والصورة. حد دخل ولا لسه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حد دخل كده يقول لنا أخبار الصوت إيه؟ والبث مستقر ولا في مشاكل؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل الآية 99 من آيات سورة البقرة، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. بعدما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن كثير من جرائم بني إسرائيل وجرائم اليهود وأقوالهم وأفعالهم وادعاءاتهم الباطلة، بيّن هذه الخاتمة أن هذه، يعني بعض المفسرين قالوا أن دي خاتمة الشوط، لأن ده برضو من ضمن معنى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، اللي بدأنا به هذا الشوط اللي هو قطع الطمع في بني إسرائيل، كأن يعني هؤلاء في عمومهم أو في أغلبهم لا فائدة منهم. وأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اتكلمنا عنها بالتفصيل، وتيجي الآية دي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني كأنها برضو استمرار لقطع الطمع فيهم بعد أفتطمعون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يعني أنزلنا إليهم آيات، أنزلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات وهم لم يقبلوها وهم لم يؤمنوا بها وهم لم يتلقوها رغم معرفتهم بما فيها ومعرفتهم بمن نزلت عليه الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والآيات ربنا وصفها سبحانه وتعالى بأنها بينات، يعني آيات واضحة جلية، لكنهم مع ذلك رفضوها. ليه؟ لأنهم فاسقون. الفسق طبعا يعني جه من البداية خالص، من أول يا بني إسرائيل اللي اتكلمنا عنها في الآية 40، وهنا برضو بيعاد وبيكرر وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفسق هو الخروج أو التفلت، وإحنا قلنا حتى المثال اللغوي فسقت التمرة عن قشرتها، يعني إيه؟ تشوف التمر الرطب الطري ده لما بتضغط القشرة كده فإيه؟ فتخرج التمرة كأنها بسرعة كده بتتفلت، فهذا هو حال الفاسق. فهم في حقيقة أمرهم في رفضهم للتكليف، في رفضهم لطاعة الله عز وجل، هذا كله من الفسق، تمرد على أمر الله عز وجل اللي هو ديدا ودأب بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في الآية دي كأن الموضوع مش موضوع وضوح آيات، الآيات واضحة، آيات بينات، لكن الحقيقة أنهم فاسقون، أنهم متفلتون، أنهم لا يريدون الطاعة. ربنا بيقول لقد أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم علامات واضحات دالة على معانيها وعلى كونها من عند الله عز وجل، وبينا لهم فيها حقيقة علومهم وحقيقة تاريخهم أو كثيرا مما كانوا يخفون من تاريخهم ومكنونات سرائرهم وأخبارهم وما حرفوه، حرفه أوائلهم وأواخرهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات أنزلها الله عز وجل إليك يا محمد، وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يجحد صدقها إلا المتمردون الكافرون. هذا من الكفر، وما يكفر بها، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى استعمل لفظ الكفر معهم في مرة من المرات المتعددة التي سماهم فيها وكفرهم بما بآيات الله وقتلهم الأنبياء. هذا اللفظ أيضا يتكرر هنا بعد رفضهم للآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل بقى في الآية اللي بعدها، وهو مزيد من أنا آسف معلش في سعلة كده مخلي صوتي مكتوم فتحملوني بعتذر. يعني هنا ربنا بيقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هنا دي آيات محورية برضو من ضمن آيات الجرائم اللي فيها برضو معنى قطع الطمع، وأنهم يعني مهما فعلوا لا فائدة من الجدال الكثير معهم. يعني مش بيقول ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول ان هو مستحيل حد منهم يؤمن، لا، آمن منهم عبد الله بن سلام، وآمن منهم كعب الأحبار، وآمن منهم يعني البعض، ولكن كانت قلة. ليه؟ لأن هم طبيعة بني إسرائيل تحديدا واليهود خصوصا ان هم لهم خصائص عامة كده. عشان كده وإن كان طبعا يعني الإنصاف القرآني قال هنا نبذه فريق منهم، لكن وبرضه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء، فكلمة فريق دي للإنصاف القرآني، لكن حقيقة الأمر اللي عليه أغلب الآيات اللي اتكلمت عن بني إسرائيل أن هذا هو الأغلب أو هذا هو غالب الحال. عشان كده ربنا بيقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فريق، بس الفريق ده هو الأكثر، هو الغالب، هو الأعم. وشوف كلمة نبذوا اللي هتتكرر دي، نبذه فريق، نبذوا العهد، ونبذوا كتاب الله أصلا، كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوه تركوه انخلعوا منها. نقول طبعا كل معاني النبذ والترك. فهنا ربنا قال بيكلمنا عن العهود مع الناس، يعني كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نبذه يعني طرحوه، النبذ هو الطرح والنقد، النبذ هو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به، ومنه سمي النبيذ التمر اللي هو محطوط او التمر والزبيب اللي اذا طرح في الماء ان هو خلاص طرق خلاص بيتساب كده بقى. فالحقيقة ان هم عملوا كده مع العهود مع الناس، وعملوا كده مع العهود مع الله عز وجل. فيعني كأن برضو هنا الاشارة هؤلاء لا يصلح معهم عهد ولا ميثاق، ودي نقطة يعني بنتعلمها من القرآن. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. الآية دي والآية اللي تليها تحس برضو انها من ضمن الختام اللي بعد الآية اللي قلنا بيها اللي هي ايه، ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر به الا بها الا الفاسقون، كانها مستمره كده بوسم هؤلاء بالغدر ونقض العهود. وطبعا يعني المواضع كثيره بقى اتكلمنا عنها، كم عاهدوا من عهود ومواثيق حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم اخذ الله عليه من مواثيق اصلا قبل النبي عليه الصلاه والسلام، فلم يفوا بشيء منها وينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم. فهي صورة الحقيقة تبين طبيعة هؤلاء وخلائقهم ويعني وضعهم مع أي عهد وأي وعد اتخذوه. وطبعا وإن كانوا فرقا زي ما قلت لأن فريق منهم، لكن الفريق الأكثر هم النابذون لكتاب الله وراء ظهورهم. عشان كده ربنا قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المقصود طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مصدق لما معه. دايما بتيجي الصفة دي في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام عن الوحي أو يعني حتى يعني قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق. دايما كلمة التصديق دي يعني هو مش جايب حاجة بتنفي ما نزل على موسى عليه السلام أو ما نزل على عيسى عليه السلام، ده مصدق لما بين يديه، مصدق للكتاب الذي أنزل من قبله. طيب جالهم بقى، جاءهم رسول من عند الله، والتأكيد على حتة من عند الله، هو الرسول ده مش من عند نفسه، هو الكلام اللي جايبه مش جايبه مؤلفه، لا ده رسول من عند الله مصدق لما معه. عملوا ايه بقى؟ هي هي هي هي يكون رد فعلهم ايه؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. العنوان اللي عنونت لهذا اللقاء به واللي هنتكلم عنه طبعا مفصل، لأن آية مهمة جدا، آية السحر وتعليم السحر، فطبعا هنحاول نفصل فيها ونذكر قدر المستطاع الآثار اللي وردت فيها. بس الأول موقفهم مع كتاب الله عز وجل، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما جاء اليهود والأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، طرح فريق منهم تعاليم التوراة، وده القول الأول والأشهر، إن المقصود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كتاب الله هنا المقصود بها التوراة، نبذوها وراء ظهورهم، لأنهم هنا المقصود اللي قالوا القول ده نبذوها لأن فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، رموها وراء ظهورهم كأنهم يجهلون أن هذه صفة النبي وأنه من عند الله. وهنا يعني مسألة النبذ دي حقيقة أفعالهم وأفعال ناس كتير، قضية إن احنا نرمي الكتاب وراء ظهورنا، نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم، اللي قلنا قولين عشان بس نبقى فاهمين، كتاب الله إن هو التوراة، وبعض العلماء قالوا القرآن، وهقول الفرق بين الحاجتين إيه. المفسرين اللي قالوا التوراة، ومنهم من قالوا القرآن، والمراد إن هم، هل البث بيقطع عند الجميع يا جماعة ولا عند أخونا أحمد جمعة فقط؟ أخونا أحمد بيقول البث بيقطع، دايما بيبقى عندي هاجس أخاف إن أنا أقعد أتكلم ويعني أعيد الكلام، لأن والله يعني الوقت ضيق جدا وآيات النهاردة صعبة، فلو في يعني مشكلة في البث عامة ياريت بس الباقي يكتبوا لنا في التعليقات، ممكن أحاول أغير الباقة، بس لو دي مشكلة عامة هل البث بيقطع فعلا؟ لا الحاجة أمل بتقول كويس جزاك الله خير، خلاص يبقى المشكلة من عندك يا أخ أحمد، بقى ممكن الإرسال عندك بيقطع شوية. طيب بعض المفسرين زي ما قلنا قالوا التوراة، وهناك من قال القرآن، وإن المراد هنا بالقرآن إن هما كتاب الله الذي نبذوه لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والبعض قال زي ما بنقول التوراة، لأنهم لو كانوا مؤمنين بها حقا لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت صفاته في هذه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه، فكان واجب عليهم بمقتضى التوراة الإيمان بمحمد وبالقرآن. فيبقى ده النبذ المقصود بالتوراة، ان هم ما سمعوش الصفات اللي فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ان هو القرآن لأنهم لم يؤمنوا به وتركوه بعد سماعه، بعد ما عرفوا ما فيه، وطبعا يقصد هنا طبعا اليهود اللي كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هم كانوا في هذا الوقت يعني يعرفون العربية، هم عايشين مع العرب من يمكن قبل النبي عليه الصلاة والسلام على ما اتذكر ب 200 سنة او اكتر، يعني بعد الطرد من ارض الشام، ان هم مكثوا تقريبا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 200 سنة او ما يقارب 200 سنة، فان هم يوصلوا مع مرحلة هم فاهمين كلام الله عز وجل وفاهمين القرآن ورافضينه، ان هم برضو ده من ضمن النبذ يعني. لكن الرأي الارجح هو الرأي الاول، ان المقصود هنا التوراة، لان النبذ يقتضي سابقة الاخذ، يعني ايه العلماء يقولك ان هو خدوه قبل كده وبعدين، يعني عارف انت لما تاخد حاجة وترميها ورا ظهرك، اهو ده المقصود بالنبذ، ان الشيء انت خدته اصلا، هم اصلا ما خدوش القرآن، رفضوا من القرآن من البداية، لكنه متحقق بالنسبة للتوراة. القرآن الكريم ده ما تمسكوش بيه قبل كده، لكن التوراة مفروض ان هم اهل الكتاب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عنهم بهذا الوصف هنا قال نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله. هل يقصد هنا الكتاب اللي هو القرآن ولا لا؟ الارجح ان هم التوراة، وسواء ايا كان هذا ولا ذاك يعني، فهم في الحقيقة نبذوا الكتابين، نبذوا التوراة ونبذوا القرآن، وكفروا بما أنزل على محمد، وكفروا بما أنزل على موسى عليه السلام، ويعني اتكلمنا قبل كده حتى لما قالوا نؤمن بما، اعتقد اللقاء اللي فات لما قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معكم، فربنا رد عليهم وقال لهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين. الانبياء اللي جولكم الانبياء، انبياء بني اسرائيل اللي من بني اسرائيل، اصل هم كانوا يقول لا احنا ما بنؤمنش بمحمد لانه من بني اسماعيل، فاحنا لا عايزين من بني اسرائيل. فقال لك طب ما انتوا قتلتوا انبياء بني اسرائيل، قتلتوا يحيى وقتلتوا زكريا، وهناك من ذكر غير ذلك يعني في الاثار، لكن الثابت ممن نعرفهم سيدنا يحيى وسيدنا زكريا. وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لقد جاءكم موسى، الايه اللي بعدها على طول، بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. يعني انتوا، وبعدين لما سيدنا موسى اصلا اخذ عليكم الميثاق، لما إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. طب أنتوا أصلا حقيقة النبذ هي متحققة في التوراة ومتحققة طبعا في القرآن. فترك الكتاب، وزي ما أقول لكم لفظ النبذ ده، يعني فكرت أصلا أن احنا نتكلم شوية في اللفظ ده حتى النهاردة، ما ندخلش في آية سليمان عليه السلام أو آية السحر، لأن قضية النبذ دي قضية خطيرة جدا. مسألة النبذ القرآن أو نبذ كتاب الله عموما في منتهى الخطورة، أن أنت تتلقى آيات الله عز وجل ثم تعرض عنها ثم يعني تتركها خلف ظهرك ولا تعمل بها ولا تحقق مقاصدها، دي في منتهى الخطورة. لكن يعني خلينا عشان برضو الآية دي آية سيدنا سليمان أو آية السحر آية محتاجة يعني أو محتاجين نحن نتكلم فيها ببعض التفصيل، فمش هسترسل قوي، بس يعني أقف كده وحاسب نفسك في كلمة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ما احنا قلنا ان آيات بني إسرائيل اللي احنا بنتكلم عنها مش بنتكلم ذما في بني إسرائيل وخلاص وعايزين نهجوا بني إسرائيل، لا لا، القرآن ما نزلش لذلك، ان بني إسرائيل نموذج، وكثير من بني أمتنا اتبعوهم وقلدوهم وفعلوا ما فعلوا، تركوا الكتاب. وترك الكتاب يعبر عنه بالنبذ، الطرح، الإهمال. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم. النبذ أصلا كلمة النبذ فيه زي ما قلنا الطرح بلا مبالاة، يعني اللي بيسيبوا التمر والزبيب جوه المية وخلاص، مش محتاج دلوقتي التمر ده بقى لما إيه يخمر بقى أو يتسبق في النبيذ، ومش هدخل في أحكام النبيذ. فالنبذ أصلا فيه طرح بإهمال، فما بالك بقى كمان إن يزيد بعدها وراء ظهورهم، زي مثل الذين يتخذون كتاب الله وراءهم ظهريا، اللي هو يلقي بشيء، مش بس انه القاه استخفافا، لا ده كمان ورا ظهره، ده انا مش عايز اعرف عنه حاجه خالص، مش عايز اسمع عنه، كانهم لا يعلمون. شوف اللفظ بقى كده، قال لك بنفي الحال والاستقبال للاشعار انهم لا امل، مفيش امل في تصحيح، هو دلوقتي وبعد كده هو رامي الكتاب ورا ظهره ويمثل كانه مش عارف. هم اصلا اهل الكتاب، هم أصلا عارفين، وزي ما بنكرر ده يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وربنا سبحانه وتعالى قال أولم يكن لهم أن يعلمه علماء بني إسرائيل. عندهم علماء وعندهم أحبار وعندهم علم وعندهم، وربنا بيقول لقد اخترناهم على علم على العالمين. يعمل بقى في الآخر كده تمثلية، لا أنا معلش أصلا مش عارف حاجة، معرفش الكلام ده، فينبذ. طب بس في نقطة بقى مهمة، طب هم دلوقتي أصلا هم بيعلوا على الناس بإيه؟ بأنهم أهل كتاب. طب انت هتبعد الكتاب وهترميه، والكتاب ده هو مصدر علوك ومصدر ترقصك ومصدر جاهك، والناس اصلا عموما يحبوا يعني ايه، يقولك الناس اما ان يخضعوا لسلطة دينية او سلطة دنيوية، حال عموم الناس كده، يا اما نشوف ناس تقعد تخضع لعالم او من يعتبرونه عالم، او حتى اللي بيعتبروه ولي، واعتقد اسير الاسبوعين اللي فاتوا قصة مش عايز ادخل فيها تاني اشارنا اليها. ففي ناس ده لا ده مدد يا شيخ فلان، ويبدا يبقى يعني راضخ مهما كان شايف من اللي قدامه ده حاجات عجيبه وحاجات ممكن تخليه يعني ما يسلمش ده القياده، لكن طبيعه كتير يا اما ياخد على سلطان ديني يا اما ياخد على سلطان دنيوي. فدول نبذوا الكتاب، زي ما قلنا رجحنا ان هم يقصد هنا نبذوا كتاب الله. طب هيعملوا ايه؟ هم اسمهم اهل الكتاب اصلا، هيكتسبوا ازاي تسلطهم على الناس بعد ما بينبذوا كتاب الله؟ هيسيطروا عليهم ازاي؟ لازم يبقى فيه بدائل، لازم يبقى فيه حاجة يسترهبوا الناس من خلالها، ويكون لهم مهابة، ويكون لهم يعني قدرة على التسلط على الناس من خلالها. فكان السحر، كان السحر، هؤلاء استبدلوا كتاب الله بالسحر. عشان كده الآية اللي بعدها على طول بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هنقول دلوقتي إيه اللي تتلوه الشياطين على ملك سليمان، بس خلاصة الآية إنهم اتبعوا السحر. ولذلك مسألة السحر دي دايما بتكون موجودة، وعايزين نعمم مفهومها شوية، اللي هي طبعا هنتكلم عن حقيقة السحر ولا هو مقصود بيه بس التأثير الخارجي، لكن النقطة المحورية في السحر هي الخلل الإدراكي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك يعني الحتة دي دقيقة شوية، فعايز إيه اللي ما وصلوش المعنى ممكن يكتب لي في التعليقات عشان أوضح أكتر، لأنها ممكن تكون مشكلة على بعض الناس. في السحر له حقيقة اللي هي مثلا التفريق بين المرء وزوجه زي ما هيجي المثال اللي موجود في الآية، والسحر له مقصد خلف ما فيه من حقيقة، وهو استرهاب أعين الناس اللي بيسموه التخييل. طبعا في خلاف بقى، مش خلاف فيه قوي يعني، المعتزلة اللي هو كانوا بيقولوا اصلا ما فيش حقيقة للسحر، هو مجرد تخييل بس. وطبعا لكن عقيدة اهل السنة لا، السحر نفسه حتى التأثير المباشر للسحر موجود. بس خلينا ما ندخلش في الخلاف ده دلوقتي او في النقطة دي، ونقول ان اصلا برضو سواء كان السحر له حقيقة او مش بنتكلم عنها، انما السحر في مسألة استرهاب اعين الناس، زي ما ربنا اتكلم عن السحر، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحر أعين الناس جزاكم خيرا، مثله سحر أعين الناس إن أنا أأثر على إدراكك، أأثر على تقييمك للأشياء، وده بيخليك ترهب وتزداد. ولذلك كان دايما في ارتباط بين اللي عايز يسيطر على الناس وبين قضية السحر. يعني حتى حديث غلام الأخدود، كان من في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، وكان له ساحر. فكرة انه يبقى دايما له ساحر. فرعون لما اراد انه يواجه موسى عمل ايه؟ جاء بالسحرة، هات قبل ما يجمع الناس، لا نجيب الاول اللي هيقلبوا الحقائق. فممكن دايما قضية السحر دي برضو نعممها على حتة التأثير على الادراك عموما. وانا مش بقول الكلام ده ان انا باول معنى السحر الاصلي، لا انا معترف ومقر ان فيه سحر، بس العموم بتاع سحروا اعين الناس واسترهبوهم ينطبق بقى على حاجات كتير. لان ممكن النهاردة يقول لك طب واحنا في واقعنا ده فين استعمال السحر؟ هل يعني لازم يجيب ساحر بقى ويسخر الجن ويعمل الحاجات اللي بيعملها السحر؟ لا، ممكن الاعلام يكون سحر. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من البيان لسحرة، وطبعا العلماء اختلفوا هل يقصد هنا ان النبي بيذم البيان الزائد، ولا بيقول انه ممكن يصل الى مرحلة السحر في التأثير. انا ممكن اكون يعني قدرتي على لحن الكلام وعلى التأثير فيك من خلال البلاغة والفصاحة واسترسال القول والقدرة على الاقناع، سموها دلوقتي مثلا ايه الكاريزما، واحد عنده كاريزما عالية جدا وهو بيتكلم وهو بياخذ اعين الناس اليه وانظرهم ويقدر يؤثر فيهم، ده نوع من السحر، مش السحر المفهوم المباشر فيه. لكن النبي قال إن من البيان لسحرة، ممكن إنسان يؤثر. ولذلك حتى ربنا لما كلمنا عن المنافقين قال إيه؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هتسمع لكلامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، عليم اللسان بيعرف يتكلم، بيعرف يعني. حتى سيدنا عمر في رواية عنه إن هو يجادل بالقرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، ده حتى بالقرآن بيعرف يقوله كويس، بيفتن الناس بقدرته على تنميق الكلام وتنسيقه وسحر البيان زي ما بيقول. فأي إنسان عايز يتسلط عنده درجة من درجات السحر بأي كانت طريقتها تؤثر على الناس. فنيجي بقى للآية، بنو إسرائيل عايزين يفضلوا مسيطرين، هم نبذوا كتاب الله، فهيعملوا إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طبعا أنا بقرأ الآية يعني بإجمالها، لكن طبعا هنفصل كل جملة من دول. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولقد علموا وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أنا عايزك تلاحظ برضو حتة تكرار معنى العلم، ولقد علموا لو كانوا يعلمون، والآية اللي بعدها لو كانوا يعلمون، والآية اللي قبلها كأنهم لا يعلمون. قضية العلم ارتباطها دايما بني إسرائيل، الناس دي عارفة القرآن دايما بيرسخ لك المعنى ده. اوعى تفتكر انه بيتعامل عن جهل او بيتعامل مع اصله ما خدش باله او لا، ده عارف ومع سبق الاصرار والترصد، وساعات يتجاهل، ساعات يتعالم، ساعات يعمل نفسه مش عالم، وساعات يصر انه ما يعرفش، مش عايز يعرف. هنتكلم عن التفاصيل طبعا في الآية. فنبذ الكتاب الاول في الآية اللي قبلها هيخلي طب الاتباع هيتجهوا لايه، فنعمل ايه؟ نتبع ما تتلو الشياطين. شوف خلي بالك من قضيه الاتباع والتلاوه، هو ممكن تتبع تلاوه القران، لا هنا اتبعوا تلاوه الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. وتخلي بالك المقارنه دايما بين الذكر والوحي من جهه وبين السحر. حتى المشركين لما حبوا يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان هذا الا سحر يؤثر، ويقول عليه ساحر مره وكاهن مره وكذاب مره، بس دايما السحر بيتكرر. ليه؟ زي ما قلت لكم السحر بيأثر على الادراك. يقول لك كده كلمه من كلمات الجميله اللي اهل التفسير يقولوها، يقول لك السحر يؤثر على الادراك والحراك. السحر يؤثر على الادراك والحراك، يؤثر السحر على الادراك اللي هو المعنى المقاصدي للسحر، ان انا اثر على عينك، اثر سحروا اعين الناس على ادراكك واسترهبوهم، ويأثر احيانا على الحراك زي مثلا ايه، يفرقون بين المرء وزوجه، هيحرك تحرك مش مطلوب او تحرك مذموم. الوحي جه عشان يعمل يصحح الحاجتين، يصحح ادراكك، يصحح تصوراتك، ويصحح حركتك ووجهتك. عشان كده دايما لما قالوا على النبي عليه الصلاه والسلام انه ساحر، قالوا عليه ليه ساحر؟ قالك ألم تروا أنه يفرق بين الأبي وابنه، الوالد وولده، الزوج وزوجه؟ هو مش بيفرق، هو الديانة أو الوحي ده خلى مثلا أن ابن أسلم وأبوه مصمم أنه هو يعزيه عشان ما يسلمش، فافترق على هذا. هو مش النبي اللي فرق بينهم صلى الله عليه وسلم، هو اختيار الإنسان لهذا الوحي ولهذه الشريعة جعلت المشرك مش طايقه، سواء كان بقى أبوه أو ابنه أو أخوه أو المهم إن حصل تفرق، فجابه من الحتة دي. فهو بيأثر على الوحي، بيأثر برضو على حركتك، وبيأثر على تصوراتك دايما. زي ربنا بيقول إيه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الأول له نور بقى شايف، وبعدين إيه بدأ يتحرك يمشي به في الناس، يبقى الإدراك والحركة. الساحر أو السحر عكس كده، التخيل اللي هو مثلا يتخيل حاجات، وحتى في التفريق بين المرء وزوجه يقول لك السحر يكون يتخيل زوجته مثلا في صورة قبيحة او يشوفها بشكل معين ما يقدرش يخليه يقترب منها، فيحصل هذا الربط او هذا التفريق بينه وبين زوجه. ايا كان يعني مش عايز استرسل او في الحاجات، لان انا يعني خبرتي محدودة في الباب ده. اعتقد ان في كثير من الدعاة والعلماء وطلبة العلم لهم خبرة أحسن مني في تفاصيل السحر، فأنا عارف أن أنا ممكن بعد الآية دي ناس كتير تبدأ تبعت لي، وده بيحصل دايما لما بنتكلم فيها، وطب أنا كده مسحور ولا مش. أنا يا جماعة ما أعرفش في المواضيع دي قوي، يعني أنا هكتفي بالقرآن وبما ورد من كلام في كتب التفسير، إنما تفاصيل الأمر ده بتبقى يعني فيها خبرة معينة لا ادعي انها لي. فعشان كده يعني محدش يسالني في تفاصيل مساله السحر دي والربط والتفريق والكلام ده، ليس مجال خبراتي، مش هقول مجال اهتمامي لانه ما دام حاجه في القران نهتم بيها طبعا، بس يعني ايه كل ميسر لما خلق له. المهم نرجع للايات وخلينا في القران. القران زي ما بقول لك كان دايما الكفار بيتهموا النبي عليه الصلاه والسلام بالسحر، ويقول لك ان هذا الا سحر يؤثر. ولما يقول لهم وإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، هيقولوا إيه؟ لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. دايما هيقولوا عليه سحر. ليه؟ عشان هم شايفين إنه بيغير إدراكهم وبيغير حركهم. فدايما مقاربة والمقارنة بين أثر السحر وأثر الوحي. المعنى ده مهم جدا في القرآن. طيب هنا بقى، لا هم قالوا اتبعوا ما تتلو الشياطين. خلي بالك هنا نسب السحر للشياطين ابتداء، وده الأصل. هنتكلم طبعا في مسألة هاروت وماروت وهم ملائكة ولا ملوك ولا صالحين، والخلاف المشهور جدا، لأن أنا عارف أن الآية دي مشكلة عند البعض، وعلى فكرة من متأخري المفسرين من سببت له إشكالا، بينما لو رجعنا للمتقدمين من المفسرين الموضوع كان عادي جدا بالنسبة لهم، كانوا بيفسروها على ظاهرها، وإن دول ملكين من الملائكة علموا الناس السحر سواء كان فتنة أو تحذير. هنتكلم على ربنا يعيننا يا رب، ويعني دي من الآيات مش هقول صعبة لأن القرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن هقول إنها محتاجه تركيز شويه عشان نفهمها بشكل صحيح وما تسبب لناش الاشكال اللي تسبب فيه لدى البعض. طيب يبقى هنا ربنا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين. لما جه سيره السحر نسب الى الشياطين ابتداء، والشياطين لا تعين الا الاشرار. دي نقطه برضو هتفتح لك مجال مهم جدا في تقييم من يشتغل بالسحر، لان يعني في خلاف في مساله اللي بيعمل بالسحر هل هو كافر مطلقا ولا اللي بيستغل في سحر الايذاء او اللي بيؤذي. في ناس تقول لك لا انا بعمل في السحر وبتعلم السحر عشان ادافع عن الناس وعشان، وده برضو على فكره بالمناسبه هو في خلاف فقهي في المساله دي، هل اللي استعمل السحر في مسألة ليست من الأذى أو أنه يدفع عن الناس أو أنه يشيل مثلا عمل عن حد أو الكلام ده كله، هل ده له نفس حكم الشخص أو الساحر اللي بيأذي بالسحر ولا لأ؟ ده مسألة خلاف فقهي. لكن برضو في إشارة هنا في الآية، هي الشياطين هتعين مين؟ هتساعد مين؟ في عمومها كده الشياطين اللي مذكورة في سياق الذم، وربنا يقول في نفس الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهل الشياطين هتعاون حد طيب؟ يعني مش عارف المسألة دي يعني فيها نظر شوية. فعشان كده مسألة يعني إحسان الظن يقولك أنا الراجل ده ما بيعملش إلا الخير وما بياخدش فلوس، وتلاقي دايما كده في لستة وبتكتشف بعد كده أنهم بياخد فلوس برضه، بس يعني ما علينا. وهو مش المعيار على فكرة هو بياخد فلوس ولا لأ، برضه مش دي القضية. يعني أنا كل مرة أقول مش عايز أتكلم في تفاصيل الموضوع ده، اكيد في خبرات يعني عند الواحد، بس ده مش بابي، فانا مش عايز استرسل في مساله السحر والكهانه والفرق بين السحر اللي بيفرق والسحر اللي بيعالج والكلام ده كله، وهل المعالج القراني زي الساحر ولا لا. اكيد في خبرات في الحياه، لكن مش حابب ان انا استرسل فيها، عايز التزم بالايه. لكن هي اشاره كده، هل الشياطين هتعين انسان صالح؟ طب ليه الشياطين اصلا ما بتحبوش؟ الشياطين عايزه دايما يعني ايه، سؤال كده بين قوسين يبين لك يعني ميلي الى اي الاقوال في مساله هل في ساحر طيب وساحر شرير ولا. طيب نختلف بقى، مين الذين اتبعوا؟ الاول كل جمله في الايه دي هنحاول نفصلها عشان تبقى الايه واضحه للجميع. واتبعوا ما تتلو الشياطين، مين المقصود بانهم اتبعوا؟ بعضهم قال اللي كانوا اليهود اللي كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، اللي موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فيعني ان وجدوا ان القرآن في اصله موافق للتوراة في اصولها غير محرفة، فقال لك نعمل ايه؟ فخلاص يعني اختصموا بالكتب التي كانت الناس اكتتبوها من الكهنة في عهد سليمان، فقالوا ان ده المقصود به ان الناس دول اللي كانوا عايشين مع النبي او اليهود اللي موجودين في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال اخرون لا، المقصود هنا اليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام. طب ايه موضوع تتلو الشياطين ده؟ خلينا نفكر كده، تعالوا كده نفصل الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو الشياطين قالك تتلوه وتقصه الشياطين على عهد ملك سليمان، وفي زمانه كان في اكاذيب وكفر منهم، يعني ان ادعوا ان سيدنا سليمان ملكه قام على الكفر. بالمناسبه سيدنا سليمان في التصور اليهودي مش نبي، لازم تاخدوا بالكم النقطه دي جيدا، وحتى كانوا بيسخروا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يقول لك انظروا صاحبكم يقول عن سليمان انه نبي وما كان بنبي وان كان انما كان ملكا. وتصور اليهود، وانا اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في سلسله اشد الناس عداوه، في موقف اليهود من الانبياء وتحديدا موقفهم من سيدنا سليمان كان موقف بشع جدا. يعني هم كانوا بيروا اكاذيب كثيره جدا ان ملكه قام على السحر، وانه ارتد في اواخر حياته وعبد الاصنام ارضاء لنسائه الوثنيات، واكاذيب كثيره جدا الصقوها بسيدنا سليمان تحديدا وهو بريء منها. دايما تلاقي كده ان عندهم تصور ان سيدنا سليمان ملك، وسيدنا داود كمان على فكرة عندهم في نصوصهم انه كان ملك، وطبعا برضو كانوا بيدعوا عن سيدنا داود انه هو كان يكثر جدا من القتل ومن الدماء، وانه لما اراد ان يبني هيكل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كان يعني تصورهم عياذا بالله تصور، كانوا دايما يشبهوا الله عز وجل بخلقه وينتقصون منه، ان ربنا لما بينزل بينزل في خيمة، فارادوا ان يبنوا له هيكل، فسيدنا داود كان عايز يبني هذا الهيكل. طبعا ده هتلاقوه في كتب المفروض ان هم يعني بيسموها الكتب المقدسه، انه كان يريد ان يبني الهيكل سيدنا داود، لكن الله لم ياذن له ببناء الهيكل لانه كان مكثر في الدماء. ده سيدنا داود اللي قالوا عليه من الله ما يستحقون، قالوا عليه ان هو يعني طمع في امرأة أحد القادة بتوعه فأرسله ليقتل عشان يأكل، يعني كلام بشع جدا عن الأنبياء. فمن ضمن ما قالوا إن هو لا، ربنا قال إن ده مكثر من الدماء، فمش هو اللي يبني الهيكل، إنما ابنه يعني ينتشر على يده السلام، ثم قيل سمي سليمان من السلام، وإنه ده لا ما سفكش دماء كثيرة زي داود، فهو اللي يتولى بناء الهيكل. وإن سليمان كان شديدا على الرعية، بقيت الرواية يعني شديدا على الرعية، وإن هو كان يعني ارتد في آخر حياته، لكنهم افتروا عليه. عندنا بقى احنا في معتقدنا لا، سيدنا سليمان نبي ومات نبيا مقربا من الله عز وجل، وذكر في القرآن كثيرا، ما كانش ساحر ولا حاجة، كان بيسخر الجن وأوتي ملكا لم يؤته أحدا من بعده، لكن تسخير الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره في أحاديث يعني وهنتكلم عنها، وكان دائما يقول أخي سليمان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عنه في هذه الصيغة، أخي سليمان، أخي، إخوة، الأنبياء إخوة من علات، يعني الإخوة مش أشقاء، يعني شرائعهم مختلفة لكن التوحيد هو اللي بيجمعهم، والأخوة الإيمانية هي التي تجمعهم. ذلك الآية دي هتبرأ سيدنا سليمان، وما كفر سليمان، هيتقال كده لا، اللي انتوا بتقولوه عن سيدنا سليمان وان انتوا انه ارتد في آخر حياتي وانه أحب نساء كثيرات وبنى لهن معابد شركية لأنهم كانوا نساء وثنيات، وغضب الله عليه لذلك ومزق مملكته بعد وفاته، ده تصور اليهود عن سيدنا سليمان عليه السلام. وكان يعني ايه يقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام انظروا الى صاحبكم، يعني ويقال ان ده من اسباب نزول الآية، ان هم كانوا بيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ان سليمان نبي وهو ليس بنبي، وانه ارتد في اخر حياته، فينزل الله عز وجل هذه الآية انصافا لسيدنا سليمان، و يعني تعظيما لقدره بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، ونحب أنبياء الله ونؤمن بهم جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن نؤمن بالرسل والأنبياء ونوقرهم جميعا أينما يعني كانوا وكيفما كانوا ومن أي نسل كانوا، لكن هم دايما زي ما بقول لكم كانوا بينسبوا لسيدنا سليمان أقوالا عجيبة. وقيل إن هم يعني سيدنا سليمان عندما مات ورثه ابنه، فذهبت مجموعة من الجن اللي كان سيدنا سليمان بيسخرهم، وقالوا إن أباك كان شديدا علينا، هل خففت علينا، يعني التسخير ده، فقال استشار الكبار يعني، فقالوا لا أشدد عليهم. فيعني لما حدث ذلك يعني قيل إن هو قال ابن سيدنا سليمان قال إن أبي أدبكم بالصياط فأنا أستخدم معكم العقارب، فانقلبوا عليه. ويقال حتى في التاريخ إن فعلا مملكة سليمان اتقسمت مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، وإن مملكة منهم كانت مع ابن سيدنا سليمان وبقية الناس كانوا في مكان تاني. فقالوا بقى إيه، خلي بالك اللي جاية بقى عشان تفهم يعني إيه اتبعوا ما تتلوا الشياطين، شعروا إن ابن سيدنا سليمان هيكون له المكانة الدينية، فقالوا ايه يعني ده هيقول انا ابن سليمان ابن داود، فنعمل ايه بقى، فنشروا هذه القضية، حاجة تسيء لسمعة سيدنا سليمان، ان هو هنلغي عنه النبوة خالص، وهنقول ان هو كان ساحر، وانه كان بيقود هذه الدولة وهذه الامة الكبيرة وهؤلاء الجن بهذا السحر. قالوا له كده ان اباك هو مجرد ساحر، وارادوا من هذا ان يشوهوا سمعة سيدنا سليمان. قيل إما اليهود اللي أرادوا ذلك، وقيل الشياطين الذين كان سيدنا سليمان يسخرهم لطاعة الله عز وجل. سيدنا سليمان ما كانش بيسخرهم لهوى في نفسه، لكن كان التسخير لطاعة الله عز وجل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب والقدور الراسيات، قالك الجفان والجواب، الجفان والقدور دي عشان يطعم الناس، يطعم الخلق، حتى مش الناس بس، كان يطعم حتى الحيوانات. سيدنا سليمان كما تعلمون كان يعلم لغة الحيوانات والطير وما إلى ذلك، فكان يستعمل السحر، هم ده كان قوله، انه ده كان كل ده بيستعمل السحر، انه كان ساحر. واليهود رغم ان هم استفادوا اصلا من الشياطين، واليهود كان اهل سحر وهم من الذين تعلموا السحر ونشروا السحر ومتخصصين في السحر، نسأل الله العافية والسلام، فقالوا ان هو بعد وفاة سيدنا سليمان اما الشياطين واما اليهود استعانوا بالشياطين، وقالوا ان هو سيدنا سليمان ده يعني كان مجرد ساحر. وقيل برضو من ضمن الروايات اللي وردت ان الشياطين انطلقت في الايام التي ابتلي فيها سليمان، انتوا عارفين سيدنا سليمان ابتلي ابتلاء، فقال ايه، فكتبت كتبا فيها سحر وكفر، ودفنوها تحت كرسي سيدنا سليمان عليه السلام، ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس. وقيل أيضا مما ورد أن سيدنا سليمان كان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر. الشياطين طبعا بتعلم من السحر، فكان يأخذه فيدفنه تحت كرسيه في ما يسمى بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدمت إلى الإنس، قالوا: تريدون العلم الذي عند سليمان وكان سليمان يسخر به الشياطين والريح؟ قالوا: نعم. قالوا: إنه في بيت، يعني الشياطين ما قدرتش تأتي على هذه الخزانة، لكن دلوا البشر عليها فاستثارته الإنس فاستخرجوه وعملوا به، اللي هو كان أصلا سيدنا سليمان في الرواية دي أنه كان بيخفيه لأجل ألا يضار الناس بهذا السحر. فالإنس هم اللي استخرجوا هذا الذي دلهم عليه الشياطين. وقالوا إيه كمان؟ قالوا: ده كان سليمان بيعمل بهذا السحر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. طيب أيا كان بقى، أيا كان ما حدث في هذه الرواية، الظاهر زي ما قلنا إن هم اتبعوا شيء الشياطين هي اللي دلتهم عليه، إما كانت بقى تشويه لسيدنا سليمان عليه السلام، وإما أن يدلوهم على أماكن السحر اللي كان سيدنا سليمان بيخفيه حتى لا يؤذوا الناس من خلاله، وإما أن الشياطين هي اللي نسبت السحر ده لسيدنا سليمان. هو أيا كان الرواية، هم في النهاية اتبعوا ذلك، تتبعوا هذا السحر أيا كان مصدره، تتبعوا هذه الروايات الباطلة عن سيدنا سليمان، قيل اتبعوا ما تكلمت به الشياطين عن سليمان، وقيل اتبعوا هذا السحر الذي دفنه سليمان عليه السلام. وزي ما حشفين يعني قد إيه في كل الروايات فيها إيذاء للأنبياء كعادتهم مقارنة بمعتقدنا. يعني شوف الحديث الحديث صحيح مسلم، لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فسمعناه يعوذ ثلاثا، سمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنما يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة، النبي كان بيصلي وبيقول الكلام ده، قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب، حديث صحيح مسلم خلي بالك، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التام، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أردت أخذه، ولولا دعوة، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام بقى اللفظ الجميل، قال: ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الشيطان ويعني يظهره للناس مقيدا لولا أن دعوة سيدنا سليمان استجيبت: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فكان بعد سليمان لا يستطيع أحد أن يسخر الجن أو الشياطين بهذه الطريقة. المهم أيا كانت الروايات، نحن نوقر سيدنا سليمان وهم يفعلون ماذا؟ وما كفر سليمان، احنا بنقول اهو، ولكن الشياطين كفروا. طيب من كفر الشياطين بقى أنهم يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. حال الشياطين، حال الشياطين يقال إما حاله إما بدل، يعني إن حالهم إن هم بيعلموا أو إن هم كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. فالشياطين كانت تعلم عموم الناس السحر، وممن تعلم منهم اليهود، اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتعلموا منهم هذا السحر، وتعلموا منهم بعد تركهم زي ما قلنا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، جملة اعتراضية عشان نفهم ان ده تبرئة لسيدنا سليمان، لكن يستمر السياق: يعلمون الناس السحر. طيب هل، وبعض العلماء قالوا يقصد هنا اليهود، يعني مش الشياطين، في بعض العلماء قالوا الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، وبعض العلماء قالوا لا، ان الجملة انتهت وان الشياطين هم ان اليهود هم الذين يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وده خلاف سائغ بين العلماء، قيل اليهود هم الذين يعلمون الناس السحر ولا الشياطين، ايا كان يعلمون السحر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هنيجي بقى هنا للايه، الحته اللي محتاجه تركيز قوي عشان دي عملت اشكاليه ولا زالت عند البعض اشكاليه، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نحلها ان شاء الله. طب ليه اختصت الاول، قبل ما نتكلم عن هاروت وماروت، ليه اختصت بابل؟ يقول لك اختصت بابل بالإنزال لأنها كانت في هذا الوقت أكثر البلاد عملا بالسحر. طبعا بابل بلاد العراق، وكان سحرتها قد اتخذوا السحر وسيلة لتسخير العامة، كانوا بيسخروا العامة من خلال التأثير عليهم بالسحر، ثم جروهم إلى عبادة الأصنام والكواكب فحدث فساد عظيم. تلاقي كتب التفسير بتقول لك عامة الأباطيل. فألهم الله، دي أشهر رواية، ألهم الله هاروت وماروت دول ملكين ربنا سبحانه وتعالى نزلهم يكشفوا للناس حقيقة السحر اللي أهل بابل في الوقت ده فتنوا به الناس وجعلوهم يعبدون الأصنام بسبب هذا السحر. نزل الملكين يعلموا الناس إن السحر حاجة والمعجزة حاجة تانية. فربنا بيقول إيه؟ الشياطين يعلمون الناس السحر أو اليهود، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طب اللي أنزل على الملكين ببابل ده، هل هو أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ده شيء ربنا سبحانه وتعالى نزله بإذنه عشان يفرق الناس بين السحر وبين المعجزة؟ فده كده إنزال مهم. قال لك آه ده قول. ومع ذلك جم اليهود خدوا الحاجات دي، أو الشياطين خدت الحاجات دي واستعملتها كمان أيضا في الباطل. طيب عشان نفهم الموضوع عايزين نفككه كده عشان يبقى الموضوع إيه، هنقول الروايات اللي ذكرت والأثار. وإن كان قبل ما أتكلم عن الأثار مفيش فيها أثر يرقى في الصحة أن يكون حديثا مرفوعا، دي نقطة مهمة. لو كان في حديث صريح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كانش يبقى خلاص الموضوع فيه إشكال. فيها روايات عن النبي آه، لكن بأسانيد ضعيفة، بس مجموعها، وده اللي رجحه الإمام ابن جرير الطبري وأنا أرتاح لهذا الترجيح، في مجموعها إن هاروت وماروت ملائكة علمت الناس السحر. اختلفوا بقى في الأغراض بتاعت هذا التعليم، هنقول برضو كل الأغراض، وهنقول الروايات اللي فيها أثر يعني زي ما قلنا مشكلة. طب الإشكال جه منين؟ خلينا بس الأول نبدأ بالإشكال عشان واحنا بنحله تفهم هنحله زي. الإشكال جه ببساطة، يقولك هو في ملك هيعلم الناس حاجة وحشة؟ في ملك هيعلم الناس السحر؟ فالناس ما استريحتش، بالذات المتأخرين من المفسرين، وقالوا لا. وبالمناسبة حتى الإمام ابن كثير اختار اختيار ان لا، ده هم ما علموش الناس السحر، وان ما هنا نافية يعني كده، وما يعلمان من أحد، ويعني ايه وما أنزل على الملكين، يعني هنا ما أنزل عليهم أي شيء من السحر والكلام ده منسوب ليهم، فاختار اختيار ده. وهذا الاختيار لغويا أضعف من ان ما تكون موصولة. يعني ايه؟ يعني في اختيارين في اللغة، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني والذي أنزل على الملكين، ده الاختيار الأشهر، وده قول جمهور المفسرين ان ما هنا موصولة بمعنى الذي. وفي قول تاني لا، وما أنزل على الملكين، لا لا لا، ده ما أنزلش على الملكين حاجة من السحر ده والكلام ده ما حصلش، وإن ما هنا نافية، وده اختيار كثير من المفسرين خروجا من الإشكال المتوهم. أنا أقول أنه إشكال متوهم ليه؟ لأن ما المانع أن يكون الملكان نزل بهذه الفتنة اختبار، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يختبر عباده بما شاء، أو إن على بعض الآثار برضو دي جات مفصلة إن الملكين دول أصلا وقعوا فيما وقع به إبليس. يعني في بعض الناس قالوا إن هم في اللحظة دي ما عادوش ملكين، وفي آثار بقى إن هم وقعوا في الشهوات وإن هم كانوا احتقروا الإنس، وقالوا إن الإنس دول شوف بيعصوا إزاي، وإحنا لو مكانهم ما كناش هنعصي كده، فربنا نزلهم الأرض فعصوا ووقعوا في الزنا كمان في بعض الروايات. طبعا كل دي روايات زي ما بقولك، أنا قلت في الأول إيه، روايات لا ترقى للصح. بس بعض العلماء قالك طب ازاي يعني بالملائكين، هو ابليس كان مع الملائكه، وتقريبا كل المفسرين ان لم يكن يعني او جمهور المفسرين ان لم يكن كلهم مع عندهمش اشكاليه ان ابليس كان مع الملائكه وبعدين كفر وفسق عن امر ربه. فيعني الاشكال جه من البدايه ان ما حدش متصور ان ممكن يبقى فيه حد عمل كده غير ابليس. لا، في مشيئه الله عز وجل إذا أراد أن يختبر عباده اختبرهم بما شاء. فنيجي عشان نفهم بقى الإشكال ده حصل، إن العلماء عايزين يقولوا لا ده هاروت وماروت دول مش ملائكة، بعض العلماء قالوا كده، لا دول أولياء عباد صالحين من كتر عبادتهم، من كتر عبادتهم الناس قالت عليهم ملائكة. الحقيقة ده قول يعني أنا أراه ضعيف جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في السياق ده وفي قراءة شاذة على الملكين، وقراءة شاذة مش من قراءات متواترة. فقالوا لا ده هم اصلا مش ملائكه. هو عنده الاشكال زي ما قلت لك كده، لانه ببساطه مش قادر يستوعب ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختبر عباده بما شاء. وهو الدجال لما ينزل في اخر الزمان، هل هو نازل باذن الله ولا؟ طبعا كل شيء باذن الله عز وجل، مفيش حاجه بغير اراده الله سبحانه وتعالى، ومعاه جنه ومعاه نار، ومعاه مهر من ماء ومهر من نار وكلام الآثار الصحيحة اللي عند الدجال. طب ما ده ليه؟ اختبار. ربنا سبحانه وتعالى أذن بهذا الاختبار ومعاه أدلة ومكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن. طيب يعني وارد أن ربنا سبحانه وتعالى يأذن بشيء قد يبدو في ظاهره شر، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر عباده بهذا الشيء، هو ده القول الذي ترتاح إليه النفس. طب تعالوا بقى نخش بقى إيه في التفاصيل. يعلمون الناس السحر وما أنزع على ملكين ببابل هاروت وماروت. طيب وما أنزل على الملكين، قال لك هنا الماء موصولة معطوفة على السحر، يعني الملكين دول نزل عليهم شيء بيعلمون الناس ببابل، المكان اللي كان أصل أو أكتر مكان مجتمع فيه السحر. فقال لك لا خلاص، يبقى الملائكة هنا اللي علمت، وإن هم خدوا منها العلم ده ويعني علموا للناس وفرقوا بيه بين المرء وزوجه، وإن هم الملائكة كانت بتقول نحن فتنة فلا تكفر، بس الناس برضو قالت لا هناخد الفتنة دي وهنعمل. غالب ما روي على السلف في هذه الآية إن الآية زي ما قلنا إن ما موصولة، ابن كثير رفض ده وقال لأ دي نافية وإن هو ما حصلش أي حاجة. أشهر حديث كده رواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا الرفع طبعا ضعيف، لكن هنذكرها. إن لما رأت الملائكة بني آدم وما يذنبون قالوا يا رب يذنبون، ويوافق على فكرة اللي اتكلمنا عنه في أول سورة البقرة لما قلنا كلمة الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهنا قالوا إيه؟ يا رب يذنبون. قال لو كنتم مثلهم فعلتم كما يفعلون، فاختاروا منكم ملكين. الأثر بيقول إيه؟ اختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهم الله عز وجل إن بيني وبين الناس رسولا فليس بيني وبينكم أحد، لا تشرك بي شيئا ولا تسرق ولا تزني. فقال عبد الله بن عمر قال كعب الأحبار، يعني هنا عشان كده جمهور المفسرين ان كعب الأحبار هو اثر، هو مصدر هذه الرواية انها اثر من الإسرائيليات، لكن قالوها هنقولها برضو من باب العلم بالشيء. فما استكمل ذلك اليوم، اول يوم نزلوا فيه، حتى وقع فيما حرم عليهما، قيل أنزل ركبت فيهم الشهوة. خلاص بقوا كأنهم من أهل الأرض، وعشان كده بقولك الإشكال بيزول بإيه؟ إن هما لما نزلوا خلاص ما عادوش من الملائكة، بقوا مكان البشر. فعصوا الرواية وشربوا الخمر، وقيل زادوا بامرأة، وهذه المرأة مسخت وأصبحت كوكب الزهرة. كل دي روايات، لكن الصح أنها من كلام كعب الأحبار. في رواية تانية عن ابن عباس أن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال بني آدم، فلما أبصروهم يصنعون الخطايا أما قال أما أنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا، لا ما بنعملش كده. فقال فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرض، فاختاروا هاروت وماروت، القصة اللي قلناها، ويعني ربنا أحل لها ما في الأرض إلا ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلما يعني نزل عرض لهم امرأة قسم لها نصف الحسن، قيل في الرواية اسمها بذخت او مش عارف نص لفظها بتتنطق ازاي، بس هي ايه بيذخت او بذخت ماشي. هذه المرأة ابصراها اراد بها الزنا، فقالت لا الا ان تشرك بالله وتشرب الخمر. قصة يعني ان ايه الملائكة دول او الاثنين دول لما هاروت وماروت عملوا كل ده ويعني وصنعوا كل هذه الخطايا، فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فكبل من أقعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت. يعني قصة طويلة جدا، وخلاصة الخبر ده زي ما قلنا إن هو من كلام كعب الأحبار، والكلام كعب الأحبار يعني اختار الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي والبيهقي والكثير إن هو يعني لا يأخذ به، وأن ده تعامل إسرائيليات هم جاءوا أنها مخالفة للعقيدة في الملائكة، فقالوا لا هنرد هذا الخبر. طيب أيا كان بقى تفاصيل الخبر ده، هل إحنا ملزمين بها؟ لا، هي خلاص الراجح أنها من الإسرائيليات، وإحنا مش محتاجين أن إحنا نقول بقى هم عصوا ولا ما عصوش والكلام ده. خلينا على ظاهر الآية، وظاهر الآية كما قلنا جمهور المفسرين واختيار ابن جرير الذي أميل إليه أنها ما موصولة، وأنها فعلا هؤلاء الملائكة أو هذان الملائكان كان يعلمان الناس السحر لأغراض سنذكرها. امتى مطالب بقى ان انت تقعد تقول وتتكلف لا لا لا لا ما ينفعش ودول ملائكه وما يعملوش كده؟ طب ما ممكن زي ما اختيار بعض المفسرين ان هم فعلوا ذلك للتفريق بين السحر والمعجزه، عشان الناس كانت بتفتن وبتكفر، فالناس بتعلمها بيعلموهم السحر عشان يقول لهم ده مش معجزه، ده مش الحقيقي. ليه الاصرار على انها نافيه؟ يعني يقول لك يعني حتى كلمه نافيه هيبقى فيها ركاكه هتفك نسق الايه، وان كان طبعا في ائمه اختاروه، مش هقلل طبعا انا مين انا في اختيار ابن كثير يعني، بس حتى انا بقارن بحتى كلام الاسبق او الغير ابن كثير، لا عادي هي ما موصوله، وان الملاكين فعلا انزلهم الله عز وجل ليعلموا الناس السحر، لان الفتره دي كان السحر منتشر في الارض، فاختلط على الناس قضيه السحر بالمعجزه، وقالوا ان السحر ده كانه نبي، وبدا الناس تنصب ويحصل نصب، وده حصل اصلا ولا زال يحصل، يعني تلاقي واحد ساحر ويضحك على الناس ان هو كان عنده كرامه او ما الى ذلك، وهو ساحر اصلا في الحقيقه بيسخر الجن. فاختلط الحق بالباطل، فاراد الله عز وجل ان يرسل لهم من يبين حقيقه السحر، ويقول اياكم ان تكفروا، لقد بينا لكم ان هذا سحر وان هذا الحق، فنزلوا للتبيين. يعني القول اللي برضو يعني حتى لو انت عايز تبرئ الملائكه، ده مذهب قوي ومذهب جيد، بس ليه نزلوا للتبيين وليس للافساد؟ حتى في لفظ كده يقول لك ايه، نزلوا بالتحذير وليس للتنجيز، مش بيقول لك انجز السحر، انت بتحذر من هذا السحر، واللي ينزل عليهما وصف السحر وماهيته وكيفيه الاحتيال به عشان الناس تجتنبه. يعني يقول لك عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. يعني انت دلوقتي لو انت ما تعرفش الشر هتعرف منين ان هو شر؟ انت خلاص تفتكره، ممكن تفتكره معجزه. فالعلماء لما قالوا استعمل لفظ ما انزل على الملكين، طبعا زي ما قلت لكم في بعض العلماء حاولوا يخرجوا من الموضوع ده كله، يقول لك دول كانوا رجال صالحين وارتكبوا السحر، والناس من شده احسان الظن بيهم ظن ان هم ملائكه من كتر الصلاح اللي فيه، ده طبعا خداع الناس، ده سهل يعني، ناس كتير بتخدع بعض بهذا الصلاح الظاهر. نسال الله عز وجل ان يسترنا وألا يجعل ظاهرنا غير باطننا، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. طبيعي الناس ممكن تخدع بظاهرها، فالمفسرين قالوا لا، ده هم رجلان صالحين اطلع على أسرار السحرة والسحر فعلمها للناس ليحذرهم من الانقياد لتلبيسات الشيطان، وسمي ملكين مع أنهم من البشر لصلاحهم وتقواهم. لكن ده برضو زي ما قلنا قول ضعيف. الراجح ببساطة بقى عشان ما دخلكش في القصة أطلع منها بقى إيه، عشان يعني نفهم الآية بقى على بعضها، إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء. حتى القصة اللي استنكرت إن ملاكين أنزل، طب ما إبليس كان كده، إيه المشكلة يعني؟ آه إبليس خلقا من الجن لكنه كان مع الملائكة، بدليل لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، طب ما هو كده استثناء، ما هو كان معاهم، آه مش من نفس الجنس، مش من نور، من نار، لكن إيه؟ لكن معاهم. في اثار كتير جدا بقى كان بيسمى طاووس الملائكه، وان كان عبادته كثيره جدا، وخلاصه القول ان هو بعد كده ايه نزل. فايه المانع انه يكون في ملاكين انزل برضه؟ لذلك الطبري، الامام الطبري يعني طبعا انا يعني من المحبين للامام الطبري جدا، كان له كلام جميل جدا في المساله دي، نصه ايه؟ ان الله انزل الخير والشر وبين لجميع عباده، او بين جميع ذلك لعباده، اوحاه لرسل الخير والشر، امرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم عليهم كالزنا والسرقة وسائل المعاصي، ونهاهم عن ارتكاب هذه المعاصي، والسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم الله بها ونهاهم عن العمل به، وليس في العلم بالسحر إثم. يعني كلام الطبري بيقول العلم نفسه زي ما لا إثم إنك أنت تبقى عارف الخمرة بتتعمل إزاي، أنت عارف إن الخمرة بتتعمل، يجيبوا العنب يخمروه، أنت عارف ده في إثم إن أنت عرفت، لا الإثم إن أنت تعمل خمرة، انت عارف الاصنام بتتنحت ازاي، وفي ناس مثلا عندهم موهبه كمان النحت والرسم والكلام ده كله، طب انت ده كلام الطبري يعني يقول لك ونحت الاصنام والطنابير والاملاع، الاثم في عمله وتسويته، انما لا اثم في العلم بالسحر نفسه، الاثم في العمل به وان يضر به ما لا يحل ضره به. ولذلك زي ما قال طب جمهور المفسرين يرى ان ابليس كان من الملائكه وما عندهمش مشكله في هذا، ما هطرد بعد كده، لكن لا المعصية لا يعصون الله ما أمرهم، أيوة طول ما هم ملائكة، لكن لو هو على الرواية دي إن إبليس أو هاروت أو ماروت لو عصوا في هذه اللحظة لم يعد ملكا، حتى في الروايات يقول لك ركبت فيه الشهوة عشان يتحطوا في الوضع اللي هو مكان البشر. ليه بيعصي البشر؟ عشان عندهم هذه الشهوة. الملائكة في الأصل عندهم ما عندهمش هذه الشهوة. فهو زي ما بقول لكم فيه تناسب، والموضوع بسيط، إن هو هتبصده على إنه اختبار من الله عز وجل لعباده. الله يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء، وهذا الابتلاء زي الدجال زي ما قلنا. وهتلاقي الأدلة على وجود هذا الابتلاء، وأن الله عز وجل يدلك على النجاة من هذا الابتلاء، اللي هو قول الله عز وجل في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الفتنة وهذا الضلال هم الملائكة بتقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. اوعى تكفر، احنا مش عايزينك تكفر. سواء كانوا بيقولوا بقى الكلام ده إنما نحن فتنة عشان عرفناكم الفرق بين السحر وبين الكفر فلا تكفر بأن ترتكب السحر، أو إن هما بيقولوا لهم خلاص انتوا عرفتوا السحر فما تكفروش بقى لما يجي ساحر يقول لكم من عامل معجزة. يعني سواء كان غرضهم طيب أو إن هما فعلا زي ما الروايات الإسرائيليات بتقول إن هما انتكسوا أو ارتدوا، خلاصة القول إنها فتنة من الله عز وجل زي أي فتنة، فينظر كيف تعملون. طيب المشكلة بقى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعني ربنا أنزل على الملكين دول هذا السحر؟ لا، يعلمان أن يعني إن هما يعلموا الناس ألا يفعلون ذلك ويحذروهم ألا يقال. أنت ممكن دلوقتي مثلا أنا حتى دايما بقوم قايل لبعض إخواني من الدعاء اللي بلاحظ إن هما يعني مثلا يقعد يقول إيه وفي جريمة كذا ارتكبت وفي فاحشة كذا انتشرت، ما تقعدوش تفصلوا في الحاجات دي. أحيانا، لا أقول دائما، لكن أحيانا ممكن كثرة ذكرنا للفواحش، كثرة ذكرنا للأمور يعني مما عمل بها البلوى، تخلي حد ينتبه هو كانش منتبه. قال لا طب أنا عايز أشوف الموضوع ده صحيح، الترند ده على إيه؟ آه ده والله دي في عري حصل، ده في جريمة حصلت، وتبدأ يعني من كثرة ذكر هذه الأشياء. هل مجرد ذكرها كان غلط؟ لا، بس ممكن مآلات ذلك، ممكن واحد من ضعاف النفوس، وزي ما هنشوف في الآية يعني بعد ما يقول لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون، هو عايز يتعلم الغلط. هو شوف عند اليهود كان عندهم هذه الوقاح فيتعلمون منهم. يعني أنت بتقول له بلاش دي، لا أنا عايزها، ده دي هتخليك تكفر، أنا عايز كده بس هاخدها بدام هتفيدني في حاجة، هتخليني أتسلط على الناس، هتخليني أقدر أسيطر أكتر، هتخليني أتكسب أكتر. فالمعنى ببساطة إنهم يعلمون الناس السحر، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وإن السحر ده قديم، السحر يقولك البابلي عتيق وقديم جدا. شوف حرصهم على تعلم الباطل من القدم، من أيام بابل ومملكة بابل والملكين اللي نزلوا زمان جدا في أول الزمان، وكل ده أنا عايز أعرف كل ده عشان أفضل أسيطر على الناس من خلال هذا، عشان أأذي الناس، ناس مؤذية والعياذ بالله. والفتن يعني ما بتبقاش سهلة، مش معنى أنها فتنة أنت لا، بس ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك، بيقولك أولا إن هتبقى عارف إن دي فتنة وإنت اللي هتختار، وإنها مش هتضرك إلا بإذن الله. فكانوا اختيارهم هم طبعا عايزين طبعا حب السيطرة زي ما قلنا، والمفتون لا ينتفع بموعظة، ودي من فوائد هذه الآية. تخيل إن اللي سبب الفتنة بيقول لك إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني يوصل لمرحلة إن أنا وحش. هو طبعا مش قصدهم كده، قصده اللي معايا ده الشيء اللي أنا هتتعلمه ده ممكن يؤدي فتنة كبيرة فلا تكفر، اوعى تكفر. فيعمل إيه؟ لا، هو مفتون لا ينتفع بموعظة ولا نصيحة، تراه مسارعا للموبقات حتى وإن أطلت وأعلنت أنها موبقات، يبادر للمنكرات غير عابئ بتحذير. ده مش بقى ده مش تحذير من مثلا حد من أهل العلم ولا حد من ده هو صاحب الفتنة بيقول له لا ما تعملش كده. وتبدأ بقى النموذج اللي هيتعلموه، دي نقطة مهمة جدا. يقينا السحر في حاجات مفصلة كثيرا جدا، زي ما قلت لكم أنا مش حابب أتكلم عن تفاصيلها لأن ده مش بابي ومش مجال خبرتي، أعتقد في ناس هي مهتمة بالحاجات دي أكتر. لكن يقينا في تفاصيل، مش السحر بس التفريق، يعني أكيد في سحر يعني من كذا حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن لبيد بن أعصم سحر له وكان يتوعك بشدة، يعني ممكن يبقى فيه أمراض، ممكن يبقى فيه حاجات، وأنا هقول لك دلوقتي العقيدة الصحيحة في السحر إيه. لكن هنا لما ربنا ضرب مثل بما يتعلمون، وهم خلاص وقالوا خلاص علماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إن ربنا يخصص هذا النوع كنموذج للسحر، نموذج السحر اللي مذكور في الآية، التفريق بين الزوجين. ده اصلا مرتبط كمان بوصف اليهود. اليهود دايما بيحبوا التفرقه، دايما عايزين يفرقوا، يعني كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ الله، هم عايزين يخلوا الناس متفرقين كده، يوصلوا الناس انهم يتفرقوا. ويضرب المثل بالجانب الاسري، يفرقون به بين المرء وزوجه. ايش معنى دي؟ دي نقطه وفائده مهمه جدا في الايه. الاسره هي القيمه الحقيقيه في المجتمع اللي بتورث القيم. وفكره ان احنا حتى يعني عجبني اخونا الدكتور احمد عبد المنعم حفظه الله وجزاه الله خيرا، وهو بيتناول هذه الايات بالشرح، وطبعا بنصح طبعا بسماعه، يعني هو افضل مني وكلامه هيبقى اضبط واحسن جزاه الله خيرا ونفع به. فكان عجبني اسقاطه في حته اللي بيعملوه الغرب دلوقتي في هدم الاسره. نفس المنطق، يعني دايما ناس كتير تقعد تتساءل هو ليه موضوع الالوان، عارفين الوان الطيف بقى، والاصرار على فرضها، والاصرار على انها ده انت لازم مش توافق عليها، ده انت لازم تدعمها، واياك تفكر ان انت تشير من قريب ولا بعيد، ان لو اشرت يعني باللفظ دلوقتي ممكن الفيديو ده اصلا يتوقف. ليه الاصرار ده؟ ليه الاصرار ده؟ قالك يعني كلام الدكتور احمد، الاصرار على هدم قيمه الاسره، تدمير الاسره النهارده. طبعا بقى في كلام بقى عن نظريه المؤامره وتقليل عدد سكان العالم والكلام ده، بس لا، في حاجه اهم من كده. لو مفيش اسره مفيش تربيه. في طبعا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر الانسان ان يعني يوفر له ظروف، بس غالبا الاسره هي المصدر الاول للتربيه والقيم وغرس القيم وغرس المعاني الجميله في الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام لما وصل للمدينه اقام هذه العلاقات واخى بين المؤمنين، اسر كده تتاخى بينها وبين بعضها البعض. ليه هذا التآخي وهذا التضافر؟ ودايما الشياطين عايزه ده، عايزه التفرق ده. الحديث المشهور طبعا، الشيطان لما جعل عرشه على الماء ويجي له كل واحد من الشياطين بيبعت سرايا بقى، ويجي له واحد انا ما عمل ما سبتوش لغايه ما زنى، ما سبتوش لغايه ما سرق، ما سبتوش يشرب خمره، لحد ما يجي له واحد ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيدنيه الشيطان منه. في روايه يلتزمه ويحضنه، وفي رواية يقول له أنت أنت، وفي رواية نعم أنت، أنت اللي فيهم. ليه؟ ما تسأل نفسك ليه التفريق يجي في مثال السحر. بعض العلماء قالوا لأن هذه من النعم العظيمة التي تحسد، وأسأل الله جل أن يبارك في أسرنا وفي عائلتنا وفي أزواجنا وفي أبنائنا، نعمة عظيمة جدا. ودعوا دايما بالبركة عن النعمة دي ورؤوها، اروا أسركم، لأنها بتحسد ويكون فيها السحر، لأنها من النعم العظيمة جدا. ده كان كلام بعض المفسرين، أنها من النعم العظيمة. وطبعا في ارتباط بين الحسد وبين السحر، والاثنين عن طريق الشياطين والجن وما إلى ذلك. فالمعنى ده مهم، والمعنى الآخر أهم، إن تفريق الأسر وتدميرها وتدمير الأواصر هيدمر بعد كده المجتمع، هيدمر المجتمعات، فيحصل بقى التفرق ده ويحصل التشرذم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. التآلف ده نعمة، والتفرق نقمة يؤدي إلى التشرذم والتمزق. فده يعني كنموذج لما يتعلم. وده زي ما قلت لكم معتقدنا إن في حقيقة للسحر، مش مجرد تخيل بس. القول بتاع المعتزلة إن مفيش سحر أصلا، إن ده مجرد يعني خيالات، ان السحر اخر انه يوهمك. لا، في سحر، وربنا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سواء بقى كانت ان هو يتخيلها بصوره سيئه، سواء ان هو ايا كان طبيعه بقى السحر. زي ما قلت لكم ما عنديش خبره كافيه بيه، لكنه موجود وبنعتقده. ان اللي بيقول لا حقيقه للسحر لست مع هذا القول ابدا، انما ممكن نعمم ان ده اخطر مقصد للسحر، انه يغير ادراكك ويغير تصوراتك. لكن ايوه، في سحر تفصيلي يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا المعتزله كانوا يروا ان ده يعني ممكن يختلط مع المعجزه، بس زي ما قلت لكم المعجزه ليها فرق كبير جدا بينها وبين السحر. المعجزه يعني بيبقى فيها شرط التحدي، وبيبقى فيها اظهار لايات بينات، يعني موضوع يعني ممكن تقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، وذكر فوارق في آخر الكتاب على ما أتذكر بين المعجزة والسحر، إيه الفرق بين المعجزة والسحر عشان تقدر تفرق. لكن من حيث الإضرار تيجي بقى الكلمة اللي بعد كده تطمنك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نفي واستثناء يفيد القصر والحصر. ما فيش، اوعى تخاف. أصل في ناس مرعوبة بقى وإحنا كده ممكن نتسحر. وأعتقد من كم يوم كان في اللاعب اللي هو صلى الله عليه وسلم يشفيه، لاعب أصيب بمرض أعتقد اسمه مؤمن، يعني أنا مش عارف اسمه، مؤمن زكريا. وكانت قال ان كان طلع له سحر من مش عارف، وبعدين طلعوا لا بيقولوا ده مفتعل عشان الريتش والترند كالعاده، يعني الناس اللي بتحب تعمل ايا كان. فجت لي اسئله كتير بقى في الوقت ده، هو ممكن سحر يبقى كده؟ هو ممكن هو ممكن يكون حقيقي وممكن يكون مؤثر بذاتي، لكن ده كله بعد ايه؟ بعد اذن الله. يعني حته وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. المعنى أولئك السحرة لن يضروا أو ينفعوا أحدا بسحرهم إلا بإذن الله وقدرته. السحر سبب لما ينشأ عنه الأضرار، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر بعد كل ذلك. لكن إحنا أمرنا إن إحنا نتعوذ، مش إن أنت تترعب. إن أنت تتعوذ في سورة الفلق، وشرحناها بالتفصيل من 3-4 شهور، وإحنا بنشرح سورة الفلق في أواخر الختمة اللي فاتت بفضل الله عز وجل، من شر النفاثات في العقد. وبعدها ومن شر حاسد اذا حسد. في ناس قاعده مرعوبه من الحسد، طب ما تتعوذ واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر في النهايه. ارتباط طبعا الحسد لما يرتقي، يقول لك الحسد بعد كده يعمل سحر، واليهود اصلا كلام حسدا من عند انفسهم، والحسد والارتباط بعد كده في السحر. فهم يعني الكميه الغل اللي بتبدا بالحسد وممكن تنتهي بالسحر. ممكن في ناس عندها غل رهيب جدا، واخواننا اللي بيشتغلوا في تغسيل الموتى ودفنهم جزاهم الله خيرا دايما يقولك بيطلعوا من المقابر حاجات زي دي، والعياذ بالله. في غل شديد جدا، وفي ناس تلاقيها كاتبه وسحر بالمرض، ودي يجي لك كذا، ومش ما تتجوزش ابدا، وما تعملش كذا ابدا، وما تنجحش في شغلك، واسحار. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. هتلاقي الغل والكراهيه والبغي مرتبطين دايما بالسحر والحسد. فهذا الارتباط خلصته ايه؟ ما انت ممكن تترعب بقى، ده كده الموضوع خطير، ده كده ممكن. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. باذن الله مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى بالسحر، لكن ايه ده ربنا بيقول لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فانت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اذا شاء ان يبتلي. انا احب دايما عشان نفهم المعتقد يبقى سهل ازاي، انت لازم تبقى فاهم ان لا صله للسحر بانتظام المعاش ولا المعاد ولا الخير ولا النفع ولا الضر. امال ايه؟ انا بحب اشوفه كمثال بسيط، زي عفاكم الله زي الفيروس، زي عفاكم الله السرطان مثلا. بحب اشوفه كده كاختبار، كابتلاء، له وسائل وقايه. له وسائل وقايه، ممكن تقي نفسك من الفيروسات، وتقي نفسك من البكتيريا، وتقي نفسك من مسببات. احنا عندنا حتى في الطب يقول لك في دي حاجه اسمها كارسينوجينيك، يعني حاجه مسببه للسرطان. في مواد مثلا في شغلتنا مثلا في الاسنان بطلوا يستعملوها عشان هي كارسينوجينيك، عشان هي بتسبب السرطان. طيب خدنا كل الاسباب وعملنا كل وسائل الوقايه، ممكن يحصل بعد كده؟ ايوه ممكن. ليه؟ باذن الله، قدر ربنا سبحانه وتعالى. تلاقيها كده يقول لك كده، في واحد عمل كل الحاجات اللي ما تخليهوش يجيله سرطان، بس هو عنده استعداد، عنده خلايا معينه مستعده، اسال الله جل وعلا لي ولكم العافيه. فحصل ده ابتلاء واختبار. طب له وسائل علاج؟ له وسائل علاج. طب ممكن تاخد كل وسائل العلاج ولا تشفى؟ ممكن. الشفاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. يبقى الاصل في كل حاجه، عشان بس تستريح في موضوع الحسد والسحر ده، انت عارف كويس جدا ومؤمن ان الفيروسات والامراض والحاجات دي كلها ممكن تتقيها بقدر وسعك وتجيلك، صح؟ ممكن تعمل كل اللي تقدر عليه وتتعالج بكل السبل وما تخفش. اسال الله عز وجل العافيه والشفاء لكل مريض. انا بقول لك الوقائع، انت بتبقى مدرك ان في النهايه الاصل باذن الله. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ لا عدوى ولا طيره. يعني ايه لا عدوى ولا طيره؟ الناس تفهم الحديث ده يعني ايه اعرض نفسي للعدوى؟ لا، ده هو في حديث ثاني بيقول لك فرزي من المجذوم فرارك من الاسد. قال لا، طب يا رسول الله انت قلت لا عدوى. ايوه، خد بالاسباب بس تبقى عارف في النهايه ان انت ما تعبتش. انت جات لك الفيروس من شخص، بس ربنا اللي اذن. يقصد هنا لا عدوى يعني لا شيء بذاته، وانما باذن الله عز وجل. شاء الله عز وجل ان يبتليني بهذا، نسال الله عز وجل ان يعافيني. وزي ما قلت لك يعني المراد باذن الله هنا تخليته سبحانه وتعالى بين المسحور وضرر السحر. خلاص ربنا سبحانه وتعالى شاء هنا ان يختبرك بهذا، أن تأخذ بالأسباب، أن تتضرع إليه، أن المرأة اللي كانت بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي ألا أسرع، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت يا رسول الله أصبر أصبر على سرع ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فكانت تسرع ولا تتكشف. فممكن نبص لها بالمعنى ده إنه اختبار وممكن تصبر عليه وممكن تأخذ بالأسباب الصحيحة والرقية وتلاوة القرآن والاعتصام. احنا قلنا دلوقتي ان هم دي من الشياطين، فانت تعتصم بالله عز وجل وتفهم ما هم مضرين به من احد الا باذن الله، فتعتصم بالله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما يضرهم، وعلى الناس قالت طب هم ما هو بينفعهم، بياخدوا فلوس بينتفعوا بقوة بسلطة، طب ايه ما يضرهم ولا ينفعهم؟ قال لك ما يضرهم في الاخرة حتى لو نفعهم في الدنيا، ولا ينفعهم لا ينفعهم في الآخرة حتى ولو نفعهم في الدنيا. عشان كده قال إيه؟ ولقد علموا. قلت لك كلمة العلم بتتكرر، هو من جوا عارف. ولقد علموا لمن اشتراه، اللي طلب هذا السحر وأخذوا ما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب. خلاق يعني نصيب، ملوش نصيب، لأنه يكفر أصلا الساحر على الراجح أنه من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الكفر. الساحر ده بتتقسم كده دايما في كتب العقيدة كده، الساحر والعراف تلاقيه من ضمن الرؤوس الكفر والعياذ بالله. طبعا قضية السحر كل السحرة كفار ولا لا، وهل كل سحر كفر ولا لا، دي مسألة فقهية مش هأطول النفس فيها. لكن خلاصة القول يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طب مع العلماء بيقول لك، طب هم قال لك لقد علموا ولقد علموا، وبعدين في الآخر بيقول لك ولو كانوا يعلمون. قال لك لأن العلم ده ما نفعوش، فهو حقيقته إن هم ما عاملوش به فكأنه ليس علما. لو كانوا يعلمون يقصد هنا العلم النافع الذي يجعلهم يعملون العمل الصالح. العلم الحقيقي بيكون بالعمل، لما ما يكونش بالعمل خلاص يبقى كأنه مش علم. لو كانوا يعلمون كأنه تمني أن كانوا يعلمون حقيقة هذا الأمر، أنه حتى وإن نفعهم في الدنيا لن ينفعهم في الآخرة. ثم الآية التي أختم بها، حتى يعني أنا آسف أن أنا أطلت عليكم جدا النهاردة، بعتذر، بس أنتوا عارفين الآية دي محتاجة تفصيل شوية، أو الواحد محتاج. الآية مش بتحتاج، القرآن أغنى من إن إحنا نقول القرآن محتاج لك، إحنا محتاجين نفهمها بشكل مفصل أكتر، عشان كده طولت. لكن خلاص خلصنا. ولو أنهم آمنوا، أي السحرة هؤلاء الذين اشتروا هذا، لو آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هم عايزين يبحثوا عن الدنيا، يبحثوا عن هذه المنافع التي تأتيهم ظاهرا بسبب هذا. الحقيقة لو آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لحصلوا على المثوبة الحقيقية، الخير الحقيقي من عند الله عز وجل، وأي خير بس إيه برضه لو كانوا يعلمون. للأسف هم فرطوا في العلم اللي كان عندهم، وفرطوا في دينهم، وفرطوا في كتابهم، وابتعدوا عن ما علمهم الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام وعلى شريعة موسى عليه السلام، لما فرطوا في كل ذلك فكان الجهل الذي أدى إلى هذا البلاء، الذي أسأل الله عز وجل أن يعافينا منه جميعا. أكتفي بهذا القدر اليوم، وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا العمل به، إنه لذلك القدر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.